ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أحبتي إخوتي الكرام، خطة إنقاذ قام بها رجل قصته أحسن القصص وأجمد القصص، فيها عبرة بل فيها عبر وعظات بليغات. وسبحان الله العظيم، ابتلي ابتلاءات شديدة فكان في هذا الابتلاء رفعة لشأنه ورفعة لقدره، لما صبر نال، لما صبر فاز، لما صبر حصل له المكانة العالية. سبحان ربي العظيم، ابتلي. فتعالوا نتعلم كيف تأدب مع البلاء، كيف تعامل مع الابتلاء، كيف صبر وكيف احتسب وكيف رضي عن الله تبارك وتعالى، أو كيف رضي بقضاء الله تعالى وقدره حتى أنجاه الله تعالى، وكيف أنقذ، كيف أنقذ مصر من بلاء شديد كان سيستمر سنوات. لعلكم عرفتموه، إنه الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، الذي ابتلي في طفولته في صغره، وسبحان ربي العظيم كأنه تربى منذ اللحظات الأولى على التسليم والرضا. أخذ بعيدا عن أبيه، وضع في الجب، لكن الله تعالى أخرجه من الجب عن طريق هذا الوارد الذي جاء إليه. هذا أراد إخوته أن يقتلوه، صرف الله تعالى قتلهم لأخيهم بكلمة واحد: لا تقتلوه. اسمع، كلمة خطرة جدا ودرس بريء جدا، إن ممكن ربنا ينقذ إنسان من القتل بكلمة تقولها أنت. ممكن إنسان ربنا ينقذه من حبس أو سجن أو موت أو قتل أو غير ذلك بكلمة حق تقولها: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. ابتلاءات كثيرة جدا، وكل ابتلاء لما دخل السجن أنجاه الله تعالى بهذه الرؤية التي رآها السجينان معه. أنجاه الله تعالى بالرؤية التي يحكيها الآن. إيه الرؤية؟ الملك، ملك مصر، رأى رؤية، رؤية غريبة وعجيبة: إني أرى سبع بقرات سمان، بقرات سمينة كثيرة اللحم، يأكلهن سبع عجاف. الهزيلة الضعيفة النحيفة بتأكل السمينة، وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. أيها الملأ، أيها العلماء، الوزراء، الوجهاء، إيه تفسير هذه الرؤية؟ قالوا: لا، دي تأويل، هذه يعني عبارة عن أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. طب قول ما عرفش. لا، هم قالوا أضغاث أحلام، دي عبارة عن تخريف أنت رأيتها في المنام. لكن السجين الذي كان مع نبي الله يوسف في السجن قال: أنا أنبيكم بتأويل، أنا عارف عالم راسخ في العلم جدا هيجيب الحل. ذهب إلى يوسف: يوسف أفتنا في سبع بقرات سمان إلى آخره. فقال يوسف صلوات الله وسلامه المحسن، قال: تزرعون سبع سنين دأبا، هتزرعوا سبع سنين دأبا، فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. خطة الإنقاذ: واحد، عمل، لازم نشتغل ونعمل. تزرعون، اثنين، مدة الإنتاج سبع سنين متواصلة في العمل، كيفية الإنتاج وطريقة الإنتاج دأبا، يعني عمل مستمر دؤوب لا تنقطع عن العمل قط، استمر في العمل. الأمر الآخر الرابع، ترشيد الاستهلاك، فما حصدتم فذروه في سنبله. الأمر الخامس، لازم الكل يشترك في العمل، والكل يحمل هم البلد، والكل يعمل وينتج ويثمر، ويؤثر حتى نخرج من هذه الحالة التي نحن فيها الآن. قال تزرعون، يعني الكل يشتغل ويعمل، وبهذه الخطة المحكمة استطاع يوسف الكريم أن يخرج أو أن ينقذ مصر من مجاعة كانت ستستمر 7 سنوات بحكمته وبصيرته وذكائه وفهمه وعلمه وإخلاصه. لهذا نحتاج فعلا أن نلجأ إلى العلماء الفقهاء العالمين أهل البصيرة حتى نخرج من ورطات الأمور ومن المحن ومن الفتن، لأن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. فالجأوا إلى العلماء وخذوا بالنصائح والوصايا من أهل العلم والفضل، فهم ورثة الأنبياء. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.